وفي الآخرة بالجنات العليات والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى عليه السلام ومبدأ ميلاده وكيف أمره، وهو مما قاله تعالى: وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فقول له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.